الحمد لله، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. اللهم وفقنا لطاعتك وطاعة رسولك، اللهم اجعلنا هداة مهتدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قوله عز وجل: فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا، فلما أفاق قال: سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. قال: يا موسى، إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي، فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين. وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء، فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها، سأريكم دار الفاسقين. يقول سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. فلما أفاق قال: سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. موسى لما أفاق من الغش قال: سبحانك، تنزيها لك من النقائص، وتنزيها لك من أن يعتدى عليك في السؤال. تبت إليك، إما أن موسى عرف أن سؤاله ما كان ينبغي، لأن الله سبحانه وتعالى منع الرؤيا في هذه الدنيا، فقال: إني تبت إليك. أو أن ابن آدم خطاء ولا يخلو من ذنب، كما كان صلى الله عليه وسلم يحسب عليه في الجلسة أكثر من 70 مرة يقول: رب اغفر لي وارحمني، رب اغفر لي وتب علي، إنك أنت التواب الغفور. وأنا أول المؤمنين، بأنك لن ترى في الدنيا، وأنا أول المؤمنين بأنك لا ترى في الدنيا. ثم قال سبحانه: قال يا موسى، أي أن الله عز وجل يخاطبه ويناديه. يا موسى، النداء لا يكون إلا عن بعيد ممن لا يسمع، وكأن مناداة موسى عليه السلام من باب إسداء الرضا له وإيداع الطمأنينة في نفسه. قال: يا موسى، إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي. اصطفى، أصلها استفى بالتاء، لأنها من باب الافتعال، ويؤتى بالتاء لأجل النطق بهمزة الوصل، لو لم تكن تاء يصعب عليك أن تنطق بالهمزة. ولما جاءت التاء بعد صاد بين صاد، قلبت طاء لأجل سهولة النطق، والإبدال والإدغام في لغة العرب معروفة. والاصطفاء أصل الانتقاء والاختيار، فإذا نقيت شيء من جملة أشياء أو اخترتها من جملة أشياء تقول اصطفيته. واصطفى تتعدى بمن، وتتعدى بعلى، وتتعدى باللام. اصطفى له، واصطفى منه، واصطفى عليه. فإذا عديت بعلى كما في الآية فهي بمعنى الاختيار زيادة على معنى التفضيل، لأنه لو كانت مجرد اختيار لعديت بمن. إن الله اصطفى من الكلام أربعا: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، يصطفي من أن يختار ويميز. ولما قال في الآية اصطفى على، دل على أن فيها زيادة معنى على مجرد الاختيار، اختيار مع تفضيل. إن الله قال إني اصطفيتك على الناس، فضلتك على الناس باختيار. الاختيار بمعنى لأنه لا يختار إلا من كان له علم وحكمة، وربك يخلق ما يشاء ويختار، خلافا للجهمية ومن اتبعهم أن له إرادة، هذه الإرادة تغلب المراد دون ترجيح، ليس هناك مرجح، وهذا خلاف ما بين الله عز وجل من اختيار واصطفاء. قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس، على الناس سائر الناس ممن كانوا في عهدهم. هذا الاصطفاء على هذا الاصطفاء بأشياء معينة بينها الله سبحانه بالباء التي هي للإلصاق والمصاحبة: إني اصطفيتك على الناس برسالاتي، وفي قراءة المدنيين برسالتي وبكلامي. اصطفاه الله بالرسالة، وقد شاركه آخرون كأخيه هارون عليه السلام، وبكلامي أي مما تفرد به من سائر الأنبياء تلك الرسل، فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله كموسى عليه السلام. إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي، فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين. لو نظر القارئ تدبرا في كتاب الله عز وجل وأراد أن يعرف مناسبة هذه الآية لما قبلها، لأن الله عز وجل قال لن تراني، ورفعا للمعهود في ذهن السامع في ذهن موسى وغيره أن منعنا إياك من الرؤيا لخلل، بين الله عز وجل إنما المانع أنك لن تطيق، ولو أطاقه هذا المخلوق الجلد الصعب لطقته أنت. فلما منعه الله من الرؤيا أراد استئناسه بقوله سبحانه إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي، فخذ ما آتيتك بقوة وكن من الشاكرين. الله عز وجل اصطفاه بالرسالة وبالكلام، الله عز وجل تكلم معه كلام طويل. ذكر بعض المحدثين بأحاديث الله أعلم بصحتها ما نقل عن موسى فيما كلمه الله فيه، والله عز وجل ما ذكر لنا ذلك، إما استغناء بأن هذه الشريعة حوت من المعاني والحكم مما يستغنى به عن جميع الشرائع، فلا كان في ذلك يعني معنى من ذكر ذلك مما لا يفيد الناس. إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي، فخذ ما آتيتك، خذ الذي أعطيتك. الأخذ هنا بمعنى التمسك، تمسك بعد تناول ما أعطيتك من الكلام مما عاهدته إليك ومن الرسالات التي أنزلتها عليك، خذها بقوة. أمر معنى خذ إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي، فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين. هذا مأمر قومك يأخذوا بأحسنها. خذ ما آتيتك وكن من الشاكرين. أمر الله عز وجل أن يأخذ ما أن يتناول ويستعمل ويتبع ما آتاه وأن يكون من الشاكرين. وقوله سبحانه وكن من الشاكرين أبلغ من أن تقول وكن شاكرا، لأنه إذا وصف المرء بأنه مع الصابرين أو مع الساجدين أو مع الشاكرين دل على أنه اتصف بهذه الصفة، وأن هذه الصفة منحها الله لأقوام ممن كانوا قبله، وأن هؤلاء تميزوا عن البشر، وأن هذا الشاكر دخل فيهم، فكان فيه زيادة مدح وزيادة وصف للشكر. الله عز وجل بعدما أعطاه الرسالة والكلام قال كن شاكرا لذلك، وأمره بالشكر في هذه الآية يشير بعض المفسرين إلى أنه اكتفي بما عندك، لا تطمح فيما وراء ذلك. هذا قد يستعمله بعض الناس كأن تعطي السائل ما تيسر ثم يلح في السؤال، تقول كن شاكر اشكر الله على، يعني كف عن ذلك. وليس هذا هنا، لأن عطاء الله عز وجل من الرحمة والهدى لا يستغني عنه المرء، لكن الله بعد أن أعطاه الرسالة التي أمر بتبليغها وبالكلام الذي أسمعه عليه السلام، الله عز وجل أمره أن يشكره على هذه النعم. وشكر النعم لا تظن أنه تقول الحمد لله يكفي، لا بد أن تعرف بقلبك فضل الله عليك، ولا بد أن تثني بلسانك على الذي منحك تلك العطية، ولا بد أن تظهر هذا المعروف للناس، ولا بد أن تستعمله في الطاعة، لا بد من هذه المراتب الأربع والخمس. فمن لم يعترف بقلبه ويثني بلسانه ويستعمل ما آتاه الله من النعم في تقربه إلى الله عز وجل، وإلا كان مصيرها الزوال. فإن الشكر قيد النعم، من لم يقيد نعمه بشكرها أي تستعملها في طاعة الله بعد أن تثني عليه وتعترف بقلبك، وإلا كان ذاك سبب لزوالها، قد تكون عذابا على صاحبها بدل أن تكون نعمة. فالله عز وجل يقول خذ ما آتيتك وكن من الشاكرين، وهذا فيه تعليم للناس جميعا أن من أعطي نعم، والمرء دائما في نعم الله عز وجل، لو نظر الإنسان إلى جسمه كبصره وسمعه وبطشه وتحركه ورأى غيره مما فقد شيئا من هذه المعاني لعلم أن نعم الله عز وجل لا تحصى، ولا بد من شكرها. فاستعمل هذين العينين في طاعة الله، وهذا الجسد في طاعة الله، وهذا العقل في طاعة الله، والناس يصرفونها إلى غير طاعة الله عز وجل، حتى إذا نزلت النقمة بدأ يلتجئ، وغالبا يصرفه الله عز وجل عمن يزيل هذا المكروه، فينصرف إلى فلان وفلان، وينصرف إلى المستشفى الفلاني، وينصرف إلى كذا، حتى إذا من الله عليه بهداية وعلم المرء تقصيره يلجأ إلى الله عز وجل. ثم يقول سبحانه وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء وأمر قومك يأخذوا بأحسنها. وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها سأريكم دار الفاسقين. كتبنا له في الألواح، أعطاه الله الألواح، هذه الألواح غير التوراة فيما يظهر والله أعلم، وبعضهم يجعل الألواح هي التوراة. هذه الألواح مصنوعة من أي شيء لا نعلم، لكن نعلم أن الله أعطاه ألواحا مكتوبا فيها كل شيء يحتاجه وقومه مما يتعلق بأمر دينهم ودنياهم، وفيها تفاصيل كل شيء، فلا يحتاجون إلى أمر آخر. ذكر الله عز وجل ذلك، قال وكتبنا هذه الكتابة، لا ندري كم لوح هو، ما يقوله اللوح بمعنى يعني قطعة مستطيلة مستعرضة صالحة للكتاب عليها. كتب الله هذه الألواح بيده سبحانه وتعالى، والصحابة يذكرون في ذلك آثار، أنه سبحانه ما عمل بيده إلا ثلاثة: خلق آدم بيده، وغرس غرس الجنة بيده، وكتب الألواح بيده، وكل شيء خلقه الله سبحانه إنما هو بأمره كن فيكون. وكتابته بيده سبحانه من باب التشريف والتعظيم. قال وكتبنا له في الألواح من كل شيء، أي مما يحتاجونه، لا بمعنى كل شيء مما لا يحتاجونه من أمر الدنيا والآخرة، لا يعني مما يحتاج، لا بد من تقييد ذلك. وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء. موعظة إما أن تعرب حال أو يعرب مفعول لكتبنا مفعول ثاني. وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء فخذها بقوة، أي استعمل واتبع هذه بعزم ونشاط، اتبع واستعمل ما جاء في هذه الألواح بعزم وجد، هذا معنى القوة، لأن التناول الأخذ هنا المراد أن يعمل بمقتضى ما جاء فيها، وما جاء في هذه التوراة أوامر ونواه وأخبار. الأوامر لا بد من عملها وتنفيذها، وذاك هو العمل بمقتضاها، والنواهي اجتنابها والتحذير منها، وذاك هو العمل بمقتضاها، والأخبار أن يعلم ذلك ويصدقه. فالله عز وجل قال خذ هذه تناولها واستعملها واتبع ما جاء فيها بعزم وجد. العزم الصدق في النية، والجد الصدق في العمل. فأمره الله عز وجل أن يكون صادقا في عمله، فيه جد ومثابرة، وأن يكون صادقا في نيته. والله لما أمر موسى وتلى علينا ذلك ليبين لنا سبحانه وتعالى أن العمل بعبادته وأوامره يجب أن يكون بهذا الوصف، فيه جد ونشاط، وإلا لو ذهب إلى الصلاة غير جاد في ذلك قد تلحقه صفة المنافقين. ولو أمر بعمل بصدقة أو إكرام والديه وبرهم ولم يقم بذلك بهذا الوصف لكان مقصرا في ذلك. هذا كقوله سبحانه يا يحيى خذ الكتاب بقوة، وكقوله سبحانه مدحا لعباده فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، هذا سنأتي عليها بعد قوله سبحانه فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها. ولذا يجب على المؤمن إذا سمع منادي الله عز وجل في أمر كإغاثة ملهوف ونجدة محتاج والتقدم في مطلوب من مطالب الله عز وجل أن يقوم بهمة وصدق عزيمة، أي معنى لا تتردد، هل أكرم فلان هذا الضيف أو لا أكرمه، هل أبر الوالد أو لا أبره، هل أحسن، لأن هذا التردد من تخذيل الشيطان. الله عز وجل أمر موسى عليه السلام أن يتناول ما جاء في التوراة بهذه العزيمة وبهذا الجد، ثم أمره سبحانه قال وأمر قومك يأخذوا بأحسنها، أي أحسن ما جاء في التوراة. الأحسن والأفضل من يسموه أفعل تفضيل، وأفعل تفضيل يقتضي فاضل ومفضول. فلما رأوا أن هذا كلام الله وصفاته عليا قالوا لا يليق أن يوصف كلام الله أن بعضه أفضل من بعض، فاضطروا إلى تأويل قوله وأمر قومك يأخذوا بأحسنها، أن يأخذوا بالناسخ دون المنسوخ، ويأخذوا بالشدة دون الهين. أرادوا أن يؤولوه تأويلات لأجل أن يفروا من أن كلام الله يفضل بعضه بعضا، وهذا مخالف لما هو ظاهر كتاب الله ولما بينه صلى الله عليه وسلم، وهو قول الصحابة وقول التابعين. قال صلى الله عليه وسلم لأبي يسأله أي آية أعظم في كتاب الله، قال آية الكرسي. وبين صلى الله عليه وسلم أن سورة الفاتحة لم ينزل عليه مثلها لا في التوراة ولا في الإنجيل ولا في القرآن لدلالة فضلها وكثرة خيرها، وقال صلى الله عليه وسلم قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن. فبين صلى الله عليه وسلم وفهم الصحابة ذلك منه، القرآن كله حسن وكله فاضل، لكن بعضه يفضل بعضا لا كسائر كلام المخلوقين، إذا قلت كذا أفضل من كذا أن المفضول رذل أو بعيد، لا، كلام الله حسن كله، لكن ما منه ما هو أفضل من غيره، أكد الأخبار. فلما قال هذا هو القول الصواب وهو الصحيح وهو الذي دل عليه الكتاب والسنة، فإن قرأت في الحديث والتفسير أقوالا أخر فاعلم أنها ليست أقوال الصحابة ولا أقوال التابعين. وأمر قومك يأخذوا بأحسنها، إذا قلنا أحسنها حسن وأحسن، فما هو الأحسن المراد هنا في هذه الآية؟ ويقال كتاب الله اشتمل على ما هو أفضل ومفضول وكله حسن، فإن الله عز وجل لما ذكر صفة الأبرار والمقتصدين فمن عمل بهما فهو حسن، ومن اكتفى بأحدهما فهو حسن، ومن جمع بينهما فهو أحسن وأحسن، فخذها بقوة. وأمر الله عز وجل بالنفقة على الوالدين والأقربين واليتامى والمساكين، فلو اقتصر على أحدهم فهو حسن، فلو جمعهم في عطائه أحسن وأحسن. وأمر الله عز وجل بأداء الفرائض وهو الواجب، فلو عمل بالسنن إضافة إلى الفرائض فهو أحسن وأحسن. فإذا قال سبحانه اتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم، يفهم منها المسلم القارئ لكتاب الله أن كتاب الله فيه حسن وأحسن، فإذا قال سبحانه إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى علم أن العدل صنوف، منه ما هو حسن ومنه ما هو أحسن. فهذا لا لا لا يعني لا يشك عاقل مسلم وجود ذلك في كتاب الله. وأما التمثيل بالناسخ والمنسوخ فإنما هو هروب أن يقال كتاب الله أفضل من غيره. المنسوخ لا يعمل به ولا يرد في ذهن الإنسان العمل به. قال سبحانه فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها سأريكم دار الفاسقين، أي في المستقبل سأظهر لكم وأكشف لكم حتى ترون مصائر قوم أماكن القوم الفاسقين كيف دار بهم الزمان وكيف حل عليهم نقمة الله عز وجل. لو سئلت ما مناسبة تمام هذه الآية لبقية ما مضى من جمل الآية خذها وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها سأريكم دار الفاسقين. إيش المناسبة؟ قال سبحانه سأريكم دار الفاسقين، أي أن أولئك الذين فسقوا فخرجوا عن عهد الله وأمره ولم يأخذوا بأحسن ما أمرهم الله به وعصوا رسله وخالفوه عاقبهم الله عز وجل. احذروا يا من كتبنا لهم الألواح، واحذروا يا من طلبنا منهم العمل بمقتضى ما جاء في الألواح، أن تخالفوا ذلك فلا تعملوا به فيكون مصيركم مصير ديار القوم الفاسقين. ففيه تهديد وإن لم يكن مباشر لكن معروف. الأمر الثاني فيه كذلك وعد أن القوم الفاسقين ستظهرون على ديارهم فتسكنونها، وهذا وعد له سبحانه أنهم ينزلون فيحلون محل العماليق لأنهم كانوا هم الذين احتلوا الشام وبيت المقدس. قد أمرهم الله في التيه أن يذهبوا فيقاتلوا فأبوا، فحرم الله عليهم ذلك 40 سنة ثم بعد ذلك دخلوها. فقال سبحانه سأريكم، كتبت في كتاب الله سين وهمزة على ألف وواو وراء وياء متصلة بالكاف والميم. فإذا سأل السائل قال ما معنى وجود هذه الواو مع أن مثيلاتها في كتاب الله لم يكن كذلك؟ فيقال لأن سأريكم قرئ بها من الوري بمعنى سأظهر وأكشف، من الوري بمعنى سأهلك وأمنع من أراد مناوأتكم. وقرأ بعضهم في غير السبع سأورثكم ديار الفاسقين. قال سبحانه فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها سأريكم دار الفاسقين. نعم اقرأ. سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها، وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا، وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا، ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. قال سبحانه سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، هذا فيه وعيد، والآية يتعلق بما قبلها لأن ما قبلها فيه التوراة وفيه كلام الله الذي خاطب به موسى وأمر قومه أن يأخذوا بأحسنها. بين الله سبحانه وتعالى أن من لم يتبع ذلك لأجل هوى وكبر فإن الله يصرف عنه فهم معاني ذلك. والآية لما جاءت ظاهرها كالاستقلال لم يقل سبحانه وسأصرف عنكم وسأصرف منكم من لم يتبع الآيات أعمل معه كذا وكذا، إنما جاءت خطابا عاما للأمة جميعا، من وجد في بني إسرائيل ومن يأتي بعدهم كهذه الأمة. قال سبحانه سأصرف، والصرف والإزالة والمنع. سأصرف عن آياتي، سأصرف عن فهم آياتي وإدراكها ومعرفتها من هم. وصف الله هؤلاء الذين يصرف عنهم بأنهم أصحاب كبر، والمتكبر الذي إذا سمع الحق أبى أن يذعن له، يرفض الحق ويتكبر على الناس، يغمط الناس حقوقهم. وهذه صفات والعياذ بالله في الغالب أن صاحبها صاحب هوى. الهوى معناه أن رغبة وإرادة في النفس تخالف مقتضى ما جاء من شرع الله، ويحب صاحب ذاك الهوى أن يغلب الهوى على مراد الله، ويقال هذا صاحب هوى. فالهوى يمنعه من الإذعان، والله عز وجل يعلم ما توسوس به الصدور. فقال سبحانه هذه الآيات لا يفهم معناها